طبعا ده كلام ما يتصدقش، عشان كده رجعنا نستجوب الصراف البائس اللي انهار تماما. افتكرت هنا قصة فرنسية مصورة كنت قريتها زمان، انا بعرف فرنساوي كده على قدي. كانت بتحكي عن حاجة شبه دي، كان المجرم بيصوب مدفع بيضرب حجارة على الضحايا بتوعه وهو بيراقبهم بتلسكوب، بس طبعا دي حاجة مستحيلة بالنسبة للقرية في الريف هنا. على كل حال عملنا تحريات على اعلى مستوى، بس انتهى الموضوع لسكة سد ومعرفناش نوصل لحاجة. بعد كده حصلت الجريمة التانية. احنا دلوقتي في اسكندرية في محل الذهب بتاع الخواجة كرياجو اللي في شارع شامبليون. في رجل عنده بتاع 40 سنة شكله محترم كده داخل المحل، وكان معه واحدة ست كده، فالبيع عملهم يشوف طلباتهم، فالرجل طلب يشوف شوية خواتم. بدأ بقى الحوار، ده حلو ده احلى، لا ده بلدي، لا ده ناقصه حاجة. المهم في الاخر الخواجة اللي كان قاعد جوه على المكتب قال للبيع فقس الدرس، ومعناها بلغة الصغة تفقس الزبون. في الوقت ده كان فيه على الفاترينا ثروة من الخواتم. وقتها الست قالت ان مفيش حاجة عجبتها. حاول البياع يقنعهم ان في حاجات تانية احلى بس من غير فايدة. ومرة واحدة الست والراجل صمموا يمشوا. استعجلوا من الغريم على انهم يمشوا، خلى البياع يقلق منهم ويريبهم كويس. لا محدش مد ايده وخد خاتم في جيبه ولا في شنطته. وفي الاخر بدأ يلم ويرجع الخواتم لمكانها في العلبة السفنج، وهوب ما لقاش اربع خواتم يا معلم. جرى بره يلحقهم، بس لقى العربيه جريت، عربيه مهكعه كده، قدر ياخد نمر العربيه ورجع المحل بيلطم ويصور. على طول اتصل الخواجه بينا، ودي من الوقت النادره اللي بنصدق نلاقي فيها خيط واضح نمسكه في ايدينا. وقتها طبعا بنتحرك بسرعه البرق ونطبق القانون على حشرات المجتمع. وطبعا كان المشتبه فيه تحت ايدينا خلال ساعتين بس من البلاغ. ما وصلناش لحاجه من التحقيق مع صاحب العربيه، كان مهندس زراعي اسمه محمود ابو ربيع عاطل، ما عرفش حاجه عن التمادي اصلا. البيع مهمل، انا مالي، البيع حرامي، انا ايه دخلي. ناس كتير اتضرت في القصه دي، البيع جيل اتفصل، والخواجه خسر الخواتم، واضطرينا للاسف نخلي سبيل المهندس لاننا ما قدرناش نتهمه باي حاجه. دي كانت القصه الثانيه. نيجي بقى للحكايه الثالثه. الحكاية التالتة بقى أغرب من الغرابة. واحدة اسمها عواطف، مديرة على المعاش، عايشة لوحدها بعد ما جوزها مات وعيالها اتجوزوا. لا ليها أصحاب ولا معارف، اللهم إلا خدامة عجوزة زي حالتها. الكل عارف إنها غنية وإن جوزها ساب لها ميراث محترم، وهي عارفة إنهم عارفين ده، فمأمنة بيتها ولا كأنه قلعة. حط قفل محترم كده على الباب، حديد على الشبابيك، ما بيتفتحش الباب بالساهل، لا حد الا لما تستفسر وتدقق مين اللي على الباب وتبص من العين السحريه. هي منتظره مصيبه تحصل لها، منتظره تطلع ريحه وحشه من الشقه، فيجي المقدم فلان والنقيب علان يكسروا الباب، ويا جثتها مقتوله بسكينه ولا غرقانه في البانيو، ويكتشفوا ان الدافع بتاع الجريمه هو السرقه، وقد امر اللواء فلان الفلاني بسرعه ضبط الجاني وكده. يعني هي عارفه السيناريو ده وبتحاول تمنع انه يحصل، تتخيل دايما ان في قاتل، حط نفسها مكانه وتفكر هيتصرف ازاي. لعبه شطرنج بينها وبين اللي هيقتلها، ومش ناوي تخسر اللعبه دي. النتيجه ان هي عارفه تحمي نفسها ازاي. اما الخدامه العجوزه فبعيد عن الشبهات، لانها لو سرقت في يوم من الايام هيكون عشان تشتري كفن، ده غير انها اصلا محتاجه اللي ياخد باله منها. وفي مره واحده وصل لنا بلاغ من الست دي بتقول ان حد دخل الشقه خبطها هي والخدامه على راسهم فاغمى عليهم، وسرق كل ما خف وزنه وغلى ثمنه. طبعا رحنا نعاين، فلقينا الباب مفتوح بمفاتيحه، يعني مفيش اقتحام، يعني الحرامي دخل من الباب وهم نايمين، ضربهم وسرق كل حاجه ببساطه. ازاي دخل ما اعرفش، اصل استحاله يفتح كل الاقفال دي بمفتاح مضروب، ده غير ان الست كمان بتسيب المفتاح محطوط من جوه، يعني انك تدخل مفتاح من بره ده شيء مستحيل. هتقولي دخل من الشباك، هقول لك مستحيل، قلت لك الشبابيك عليها حديد. عملنا تحرياتنا، القضيه كانت خلاص هتتأيد ده مجهول، لولا اننا فضلنا ندور على قرايبها جيرانها، يمكن نلاقي حد مسجل ولا حاجه. تخيل لقينا مين اللي ساكن في الدور اللي فوقيها، المهندس الزراعي محمود ابو ربيع بنفسه. مسكناه وقعدنا نستجوبه، عصرناه، الصدف ما تتكررش بالشكل المبالغ فيه ده. خدنا اذن من النيابه لتفتيش بيته، هو فضل كالعادة يقول اننا غلطانين. والاجمل بقى اننا عرفنا انه كان بيشرف على ارض زراعية في قرية جنب اسكندرية كده، طلعت نفس القرية اللي اتسرق فيها الصراف، ده طلع كمان فيها وقت السرقة، وده احنا ما كناش نعرفه بعد حادثة الصايغ.

انا سبق وشفت حاجات شبه كده، كل ده حقيقي، بس ازاي هتقنع اي وكيل نيابة او اي قاضي في محكمة بكده؟ حتى لو راجل حرك حاجة قدامه مش هيقبله بده كدليل ادانة. ده اللي بفكر فيه. انت ما قدمتش ليا كتير في الحقيقة، كنت عارف انه عملها تحريك او من غير، هو عملها لان قصفه كده، كنت عارف اللي حصل وليه حصل، انت فسرت ازاي حصل. افتكرت هنا الكلام اللي كان اساتذة الطب بيقوله لنا، طالب البكالوريوس كفاية عليه يعرف ماذا حدث، طالب الماجستير كفاية عليه يعرف كيف حدث، انما طالب الدكتوراه فمش اقل من انه يعرف لماذا حدث. الغريب بقى واللذيذ في الموضوع ده ان عادل بطبيعته العصبية ما اداش نفسه لحظة يندهش فيها، ما يحرك الرجل الحاجة بدماغه ولا بلسانه، مش مهم، دي تفاصيل سخيفة، المهم يقبض عليه، مفيش جواه ذرة فضول ولا تساؤل، هو بس عايز ورق وأدلة وحرز. طب مش هو رجع اللي سرقه؟ ليه ما تنساش الموضوع؟ ده اعتاد على ناس أبرياء وضلل الشرطة، جريمته ما تنحيش بأنه رجع اللي سرقه، احنا مش في مصلحة الضرائب هنا عشان نتكلم عن التصالح. اسمع، تروح فين دلوقتي؟ احنا هنتغدى سوا. قلت لك اني مش عايز. انا عايزك تسكت، هتاكل عندي من غير مناقشه، وكفايه اننا اتاخرنا ساعتين على ميعاد الاكل. الحقيقه ان سام ما كانتش جافه معايا، واتمنيت من جوايا انها تكون نسيت اللي حصل من الحيوان اللي شبهي، مين عارف، جايز العلاقات ما باظتش خالص زي ما كنت متخيل. كان عادل بياكل بشهيه مفتوحه على الاخر، شكله من الناس اللي بتتفتح نفسهم لما يكونوا متعصبين. قال لي وبقه مليان مكرونة، هتشوف هيلاقي ظهره للحيطة في الآخر، مفيش جهاز عصبي يتحمل كل الضغط ده. ايه ليه ما بتاكلش من الهباب ده؟ كنت انا قاعد عمال ألعب بالشوكة في الهباب ده وبفكر، هو فعلا ممكن يخلي حياته جحيم، بس وبعدين؟ قلت له طب ليه ما تدوروش ليه على تهمة تانية؟ انت عارف انهم معرفوش يثبتوا على كابوني حاجة في كل جرائم القتل والتهريب والابتزاز اللي عملها، فلو قولوا تهمة تافهة نسبيا اللي هي التهرب من الضرائب، وبفضل التهمة دي كابوني قعد أهم سنين عمره في السجن واتقوا شر. كل بقول ان ده صعب لان الراجل ما بيغلطش تقريبا، ده موت مسالم، نعمل زي الكورة اللي مستحيل تعرف تمسكها. اسمع، هتيجي معايا المديرية النهاردة بالليل وهبعت اجيبه، عايزك انت تستجوبه في مكتبي، عايزك تقول له اننا عارفين الموضوع القدرة اللي عنده دي. ايوه بس انا لازم ارجع القاهره النهارده. ما تقوليش اعذرني اني مش هقبل، انا خلص على التعبان ده النهارده. قعدت اكمل اكلي وانا بفكر في طريقه اهرب بيها من الاعصار ده اللي شكله اعتقلني انا بدل الحرامي. احنا دلوقتي في مديريه الامن وانا بشرب فنجان القهوه التالت. كنت قاعد في مكتب عادل حاسس بالحرج والملل، وهو كان بعت المخبرين عشان يجيبوا محمود. سمعت 100 مكالمه تليفون وحضرت 100 مقابله، وكل شوية يخش علينا ضابط صغير يبص لي بصة استغراب كده وبعدين يدي التحية العادل. تمام يا فندم. فنجان قهوه للدكتور وكوباية عصير لأشرف. أنا فعلا مش عايز. هتشرب، أنا قلت لك. طب ما تشرب أنت كمان يا أخي. أشرب 4 فنجان قهوة؟ أنت اتجننت؟ إزاي معدتك تستحمل ده؟ أما أشرف ابن عادل الوحيد فهو النهاردة في سن المراهقة، شاب كده حليوة ومؤدب جدا. مش عارف عادل بيجيبه معاه ليه هنا، بس واضح إنه بيعمل كده كتير. شكله بيعوده على جو الشرطة عشان يبقى في يوم من الأيام زيه. عموماً كان واضح إن أشرف مبسوط ومستمتع على الآخر، وكان حافظ المخبرين والعساكر واحد واحد بالاسم. الباشمهندس محمود على الباب يا فندم. دخلوا. قعد يا باشمهندس، صديق الدكتور رفعت عنده حاجة عايز يقولها لك. يا باشا هو أنتوا مش ناويين ترحموني بقى؟ مين قال إننا بنضايقك؟ إحنا بنحب نشوفك عشان كده هستدعيك كل يوم في أي وقت عشان تقعد معانا ونشرب الشاي. يلا يا دكتور رفعت كلمه. كان الموقف محرج جدا. قعد الراجل جنبي يسمعني وانا بقوله عن نظريتي المجنونة بتاعت الحرامي اللي بيحرك الحاجات من بعد، وقلت له ان انا عندي دليل واضح اللي هو الصورة اللي اتقلبت. قلت له يريح ضميره ويعترف، الحرامي اللي رجع اللي سرقه ده بني ادم عايز ينقذ نفسه، فلازم يكمل انقاذ نفسه بقى بانه يعترف اعتراف كامل. كان بيسمعني وهو تعبان ومنهج، اكيد الفرخه ما بيبقاش شكلها كده وهي مستنيه تندبح. في الاخر قال لي يا فندم انتوا عايزين تخربوا بيتي وتشوهوا سمعتي لمجرد وهم التحقيق عن بعد ده، مفيش حاجه كده، ولو فيه تبقى مش عندي، اسمحوا لي اروح بقى. مش بالسرعه دي، استنى بره يمكن ده يساعدك انك تفكر.